إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تعالى من الدورة العلمية الصيفية، وأكرمنا الله تعالى فيها بشرح عدد من المتون العلمية، ورغب إخواننا الكرام في استكمال هذه الطريقة الطيبة المباركة في شرح المتون العلمية، ورغبوا في اختيار متن من المتون الفقهية لنشرحه شرحا موجزا بما يعين على إتمامه في أقرب وقت إن شاء الله تعالى. وقد وقع الاختيار على متن دليل الطالب في الفقه الحنبلي للعلامة الشيخ مرعي ابن يوسف ابن أبي بكر ابن أحمد ابن أبي بكر ابن يوسف الكرمي، الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، وهو متوفى سنة 33 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف بالكرمي نسبة لطور كرم وهي قرية قرب نابلس. هذا الشيخ ما زالت تسمى بنفس الاسم طور كرم؟ نعم، طور الكرم قرية قريبة من نابلس، وهي القرية التي ولد فيها رحمه الله تعالى، ثم المقدسي ثم المصري، يعني الكرمي ثم المقدسي ثم المصري على حسب البلاد التي تنقل فيها وارتحل إليها. الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى درس على أكابر فقهاء الحنابلة في الشام، وكما هو معلوم في هذه الفترة التي كان فيها المؤلف كان أكابر فقهاء المذهب الحنبلي كانوا يقيمون بالشام، وارتحل بعد ذلك إلى مصر، فأخذ عن كبار العلماء المصريين أيضا، من شيوخه الشيخ محمد المرداوي والقاضي يحيى الحجاوي، ومن شيوخه في مصر الشيخ محمد حجازي الواعظ والشيخ أحمد الغنيمي وغيرهم من المشايخ، وجلس للتدريس في الجامع الأزهر بمصر، وتولى مشيخة جامع السلطان حسن من الجوامع الكبيرة في القاهرة أيضا، وكان من أكابر أئمة المذهب الحنبلي في زمانه، ولذلك فإن تلامذته هم كبار علماء المذهب الحنبلي الذين نشروا المذهب الحنبلي بعده في مصر والشام ونجد. طيب، كتابه هذا وفاته كانت بمصر كما ذكرنا سنة 33 للهجرة، ولا يعلم تاريخ ميلاده، الذين ترجموا له يعني ما ذكروا تاريخ ميلاده، وله ترجمة في مختصر طبقات الحنابلة وفي خلاصة الأثر وفي معجم المؤلفين وفي الأعلام للزركلي وفي غيرها من الكتب. طيب، بخصوص هذا الكتاب، وهو كتاب دليل الطالب، كتاب دليل الطالب هو عبارة عن مختصر لمتن منتهى الإرادات، لمتن منتهى الإرادات، وكتابه هذا كتاب الدليل اقتصر فيه المؤلف على القول المعتمد في المذهب الحنبلي، يعني يقتصر في كل مسألة على قول واحد وهو القول المعتمد في المذهب الحنبلي، وهذه من مزايا هذا الكتاب، وفي المسائل التي يشتد فيها الخلاف داخل المذهب ويصعب يعني ترجيح إحدى الروايتين داخل المذهب يذكر فيها قولين، يذكر فيها قولين، لكن معظم المسائل يقتصر على قول واحد. المسائل التي يذكر فيها قولين يكون القولان قويين، وكثير من فقهاء المذهب يعني اعتمدوا كلا منهما. من مزايا هذا الكتاب أن القول الذي رجحه هو القول المعتمد عند معظم علماء الحنابلة وفقهاء الحنابلة، يعتمدون القول الذي رجحه في متن الدليل ويعتبر هو القول الراجح والمعتمد في المذهب. ومن مزاياه أنه كما سمى كتابه هذا سماه دليل الطالب، لأنه يذكر مع كل مسألة دليلها أو تعليلها، وهذا من المزايا المهمة التي تميزه عن غيره من الكتب. معظم الكتب المذهبية تذكر القول يحل كذا ويحرم كذا ويكره بدون ذكر أدلة أو تعليلات، لكن المؤلف رحمه الله ميز كتابه عن بقية الكتب بأنه يذكر الدليل أو التعليل. حين الدليل يكون يعني آية صريحة أو حديثا صريحا في نفس الموضوع، وأحيانا لا يوجد دليل مباشر وإن المسألة تكون مبنية على أقيسة أو داخلة في عمومات أو كذا، فيذكر تعليلا إذا لم يجد يعني دليلا مباشرا في الموضوع يعلم، يقول لأجل كذا أو يذكر يعني علة هذا القول الذي اختاره. ومن مزايا هذا الكتاب هو كتاب دليل الطالب أنه شرح شروحا عديدة، له شروح عديدة كثير منها مطبوع، وله شروح صوتية أيضا، كثير من العلماء المعاصرين شرحوه شروحا صوتية موجودة على شبكة الإنترنت يمكن الرجوع إليها. ومن شروحه شرح الشيخ عبد القادر التغلبي الشيباني، شرحه في جزئين وهو مطبوع، وعليه حاشية اللي هو شرح التغلبي الشيباني، عليه حاشية للشيخ عبد الغني اللبدي، وكذلك من شروحه شرح الشيخ محمد بن أحمد السفاريني، وشرح الشيخ إسماعيل الجراعي، وشرح الجراعي هذا عليه حاشية لمصطفى الدمشقي، وعليه حاشية أخرى للشيخ أحمد بن عوض المرادي، وكذلك هناك شرح للشيخ عبد الله المقدسي، وله منظومات أيضا، يعني هذا المتن نظم في منظومات لمن يصعب عليه حفظ المتن المنثور ويريد أن يحفظه منظوما، فله منظومات أيضا، منها منظومة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عريكان، ونظمه أيضا أحد علماء حلب. وأفضل شروح هذا الكتاب هو دليل الطالب، أفضل شروحه هو الشرح المعروف المتداول، وهو منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، فهذا الشرح هو منار السبيل في مجلدين، أفضل شروح متن دليل الطالب. وقالوا إن هذا الشرح يعني جمع ما قبله من الشروح وأغنى عنه، يعني المؤلف هو الشيخ ابن ضويان رحمه الله، جمع ما قبله من الشروح، كل الفوائد الموجودة في الشروح التي قبله ضمنها في شرحه وزاد عليها، فهذا الشرح يعني يغني عن الشروح التي قبله. ويميز هذا الشرح أيضا هو منار السبيل، وهو ميزة للشرح وميزة للمتن أيضا، أنه اشتمل على كثير من الأحاديث النبوية يستدل بها الشارح، والأحاديث التي استدل بها صاحب المتن، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن أحاديث منار السبيل أكثر من 3000 حديث في هذين المجلدين، فيهما أكثر من 3000 حديث، وهذا دليل على يعني غنى هذا الكتاب بالاستدلالات النبوية والأحاديث الشريفة، وهذا مما يعطيه قوة بخلاف غيره من الكتب. هناك يعني العديد من كتب الفقه الكبيرة قد لا يذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مواضع معدودة تعد على الأصابع، رغم أن الكتاب يكون بالمجلدات الكبيرة، لكن هذا الكتاب يعني كتاب مبارك مشتمل على الاستدلال من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مزايا منار السبيل، وهي مزية أيضا للكتاب الدليل، أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى محمد ناصر الدين الألباني قد خرج أحاديث منار السبيل، التخريج أيضا متوفر موجود، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، فخرج جميع أحاديث الكتاب، وفاته شيء يسير استدركه عليه شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى له كتاب التكميل لما فات إرواء الغليل، خرج فيه الأحاديث والأثار التي لم يجدها الشيخ الألباني رحمه الله، سهى عن تخريجها، بعضها سهى عن تخريجها وبعضها لم يجد تخريجها فيما لديه من المراجع والكتب، قال يعني لم أقف عليه أو لم أجده أو كذا، فتتبعها كلها الشيخ صالح آل الشيخ وخرجها في كتابه التكميل. وهناك أيضا عدة كتب كتبت يعني استدراكات على إرواء الغليل ومناقشات له في تخريج بعض الأحاديث، مثل كتاب الشيخ الدويش رحمه الله تعالى وآخرون كتبوا. فالقصد يعني أن هذا الكتاب من الكتب المعتنى بها، وهذه من مزايا هذا الكتاب هو كتاب الدليل، أنه كتاب يعني أولا معتمد عند علماء المذهب الحنبلي، والقول المرجح فيه هو الراجح في المذهب، ومعتمد على الدليل، وكتاب معتنى به كثير الشروح القديمة والمعاصرة. فذلك من مزايا هذا الكتاب أن أسلوبه واضح، يعني عباراته واضحة ليس فيها غموض ككثير من المتون التي يكون فيها عبارات غامضة بحيث يضيع الوقت يعني في حل العبارات وبيان يعني ما فيها من الغموض، لكن هذا الكتاب أسلوبه واضح يعني غالبا وعبارته سلسة، وهذه أيضا من المزايا. وكذلك من المزايا أنه مطبوع ومتداول، وكذلك يعني موجود على شبكة الإنترنت يعني في بعض المواقع الإسلامية مثل موقع ملتقى أهل الحديث، يمكنكم يعني من خلاله تحميل الكتاب على ملفات وورد، يعني هذه أيضا من المزايا، يعني كتاب متوفر وسهل التحميل يعني، وكذلك طبعاته منتشرة وشروحه وتخريجه كلها متوفرة ومنتشرة، هذه كلها من مزايا هذا الكتاب. فإن شاء الله الطريقة يعني في الشرح يعني نزولا على رغبتكم يعني حتى ننجز يعني بسرعة ونقطع شوطا في الكتاب، إن شاء الله أن يكون الاقتصار على يعني ذكر القول الراجح وذكر دليله وحل ما يغمض من عبارات الكتاب، بحيث يعني يكون الغرض من الدرس يعني هو فهم الكتاب وفهم عباراته ومعرفة مراد المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه الغاية يعني الأساسية من الدرس. قبل أن ندخل في شرح الكتاب نلقي الضوء يعني باختصار على أهمية يعني الفقه الإسلامي، و يعني نلقي الضوء أيضا على المذهب الحنبلي، و يعني بعض ما يتعلق بالفقه ومدارسه ومذاهبه. فالفقه في اللغة هو الفهم، وقيل الفهم الدقيق أو الفطنة، ومنه قول الله سبحانه وتعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. وورد لفظ الفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب ما ذكرناه من تعريف الفقه اللي هو الفقه هو الفهم، هذا التعريف الايه اللغوي. واما التعريف الاصطلاحي للفقه فله تعريفات متعددة، منها انه معرفة الاحكام الشرعية العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال، معرفة الأحكام الشرعية، وكلمة معرفة تشمل القطع والظن، على أساس أن الفقه يدخل فيه القطع والظن، وهذا على قول الجويني وغيره من عرف الفقه، لأنه معرفة الأحكام ليس بالضرورة أن يكون يعني الظن فقط، ولكن يدخل فيه، لأن من أحكام الفقه بعضها قطعي، وجوب الصلاة وجوب الصيام كذا، فمعرفة تشمل العلم القطعي الضروري، وتشمل أيضا الظن الراجح، فمعرفة الأحكام الشرعية، وبعضهم يقول في التعريف معرفة معظم الأحكام الشرعية، لأن الفقيه يعني لا يشترط أن يحيط بجميع الأحكام، قد يفوته بعضها، لذلك يقول معرفة معظم الأحكام الشرعية العملية. والأحكام جمع حكم، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، والأحكام قد تكون شرعية وقد تكون عقلية وقد تكون عادية، يعني الحكم قد يثبت إما بالشرع وإما بالعقل وإما بالعادة، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فعندما نقول معرفة معظم الأحكام الشرعية هنا إيه؟ احترازا من الأحكام العقلية والعادية. الأحكام العقلية مثل ماذا؟ درستم في أصول الفقه يعني لو تذكرون، الكل أكبر من الجزء مثلا، هذا حكم عقلي يعني يثبت بالعقل. والأحكام العادية مثل إيه؟ الصوف يدفئ في الشتاء النار محرقة، هذه أحكام مثلا ثبتت بالعادة والتجربة، لكن الحكم الشرعي هو الذي يثبت بالشرع بدلالة الكتاب والسنة. فهنا معرفة معظم الأحكام الشرعية العملية، لأن الأحكام الشرعية منها أحكام علمية وأحكام عملية. أحكام علمية وهي إيه؟ مسائل الاعتقاد وما في الكتاب والسنة من أخبار ونحوه، فهذا داخل في إيه؟ هي أحكام شرعية إثبات أمر للأمر، ولكن شيء علمي ليس عمليا، فهذه أحكام علمية. لذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى سمى كتابه في العقيدة سماه الفقه الأكبر، فهو فالعقيدة سماها فقها لأنها أحكام شرعية، ولكن أحكام شرعية علمية تعلم وتعتقد. فمعرفة معظم الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، يعني من النصوص الجزئية في الكتاب والسنة بالاستدلال، يعني بالاستنباط، ليس على سبيل التقليد، ولكن لا يكون الإنسان فقيها إذا كان مقلدا، وإنما الفقيه هو الذي يستدل على الحكم الشرعي، يعرف الحكم دليله وكيفية استخراج هذا الحكم من هذا الدليل. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان علماء الصحابة رضي الله عنهم يسمون بالفقهاء ويسمون أيضا بالقراء، يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان علماء الصحابة يقال لهم الفقهاء ويقال لهم القراء أيضا، فكان القراء هم الفقهاء، يعني لم يكن هناك فصل بين القارئ والفقيه، لأنهم كانوا يقرؤون القرآن فيعلمون معانيه ويعملون بما فيه، فكان قراءهم هم العلماء. لكن بعد ذلك يعني حصل هذا الانفصام بين القارئ والفقيه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنك في زمان كثير فقهاء، إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، يعني أحكام القرآن يعمل بها، ولكن الحروف قد يعني قليل من يحفظها، كثير من الناس لا يحفظ القرآن، قليل من يسأل كثير من يعطي، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، يعني الأعمال قبل الأهواء، يعني الهوى مؤخر، يعني يتبعون الكتاب والسنة ولو خالف أهواءهم. قال: وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون أهواءهم قبل أعمالهم. رواه الإمام مالك في موطئه عن ابن مسعود رضي الله عنه. مالك رواه في موطئه في كتاب قصر الصلاة في السفر حديث رقم 91. فهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه. فالقصد أن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر الفقهاء والقراء، وأنه في زمن الصحابة رضي الله عنه كان الفقهاء أكثر من القراء، من الأزمان التي بعده سيكون القراء فيها أكثر من الفقهاء. طيب، على كل حال يعني ما يتعلق يعني بالفقه وتعريفه يطول يعني الكلام فيه، لكن يعني بإيجاز أنه في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان هناك يعني مجموعة من الصحابة حفظت عنهم الفتوى، يعني هم فقهاء الصحابة الذين كانوا يفتون. ما كان كل الصحابة رضي الله عنهم يفتي، بل كانوا يحيل بعضهم على بعض، ويود أحدهم لو أن أخاه كفاه الفتية. وقال ابن القيم رحمه الله، قال: الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 130 نفسا ما بين رجل وامرأة. المفتون من الصحابة رضي الله عنهم كم عددهم؟ 130 رجلا وامرأة، يعني ما بين رجل وامرأة. والمكثرون منهم 7، دول اللي هم هم الذين يهمنا يعني معرفتهم، يعني الذين يعني تقدم يعني معرفتهم على معرفة غيرهم، 7، وهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. دول كم واحد كده؟ ايه، 7. هؤلاء يعني هم كبار فقهاء الصحابة المكثرون من الفتوى، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن حزم، قال الإمام أبو محمد بن حزم: يمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم، يعني ممكن تجمع مجلدا ضخما من فتاوى كل واحد من هؤلاء الإيه؟ 7 رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، هؤلاء المكثرون من الفتوى، المقلون، هناك المتوسطون في الفتوى والمقلون. المتوسطون فيما روي عنهم من الفتية، يعني روي عنهم فتاوى يعني وسط، ليست بالكثيرة مثل 7 السابقين، ولا هي بالقليلة يعني جدا. المتوسطون فيما روي عنهم من الفتية أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهنا يعني قلة الفتاوى عنه بالنسبة إلى عمر، ليس معناه أن عمر أفقه من أبي بكر، ولكن لتقدم وفاته رضي الله عنه وقلة الحاجة يعني إلى الاستفتاء، يعني لأن الموجودين في ذلك الوقت يعني كلهم من كبار الصحابة من حضروا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الاحتياج يعني إلى الفتية قليل، ولذلك يعني قلت فتاواه بالنسبة إلى عمر رضي الله عنه الذي عمر بعده، احتاج الناس في عهده إلى كثير من الفتية. فقال أبو بكر الصديق وأم سلمة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل. فهؤلاء 13 صحابيا متوسطون في الفتية، يمكن أن يجمع من فتية كل واحد منهم جزء صغير، يعني هؤلاء كل واحد منهم فتاواه تكون في جزء صغير. الباقون من الصحابة رضي الله عنهم مقلون جدا من الفتية، حتى إن يعني معظم الباقين لا يكاد يعني يعرف عنه من الفتوى إلا مسألة أو مسألتين. طيب، بعد ذلك يعني إذا انتقلنا إلى عهد التابعين رحمهم الله تعالى، نجد أن عهد التابعين شهد عددا من المدارس الفقهية التابعين الذين تتلمذوا على هؤلاء الصحابة المفتين الفقهاء رضي الله عنهم وأرضاه. فأشهر مدارس الفقه والفتوى في زمن التابعين هي مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة. أشهر يعني مدارس الفتوى والفقه في عهد التابعين هي مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة. فمدرسة المدينة انتهت الفتية فيها إلى 7 من كبار فقهاء التابعين في المدينة، هم ورثوا علم الصحابة المدنيين، ورثوا علم الصحابة الذين كانوا في المدينة. فهؤلاء الفقهاء معروفون بالفقهاء 7، وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار. فهؤلاء 7 رحمهم الله تعالى هم فقهاء أهل المدينة 7، وقيل يعني أنهم كانوا إذا وردت عليهم المسألة يعني مسائل الشائكة التي تحتاج إلى مشاورة كانوا يجتمعون، يعني شكلوا ما يشبه لجنة الفقه أو الفتوى وكذا، فكانوا يجتمعون يعني ويتشاورون فيها ويصدرون عن رأي واحد رحمهم الله تعالى. فهؤلاء كانوا كبار فقهاء التابعين في المدينة، وكما رأينا يعني هم من أولاد الصحابة، سعيد المسيب أبوه المسيب بن حزم الصحابي، وهو زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه، كان ملازما لأبي هريرة، كان أجل تلاميذ أبي هريرة وأكثر الناس ملازمة له، زوج بنته وكذا. وعروة بن الزبير يعني كان أبوه الزبير بن العوام الصحابي 11، وأخوه عبد الله أحد فقهاء الصحابة الكبار، وهكذا. وخارجة بن زيد بن ثابت أبوه زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهكذا. هؤلاء 7 يعني نظمهم البعض بقوله: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسما سعيدا أبا بكر سليمان خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسما سعيدا أبا بكر سليمان خارجة. فهؤلاء 7 رحمهم. البيت مرة أخرى: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسما سعيدا أبا بكر سليمان خارجة. كان هناك مدرسة الكوفة أيضا، ومدرسة الكوفة يعني هي التي ورثت علم علي وابن مسعود رضي الله عنهما، يعني أبرز عالمين من علماء الصحابة نزلا بالكوفة هما علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود أصلا هو وارث علم عمر بن الخطاب، كان من أكثر الناس ملازمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ناقل علمه بالإضافة إلى ما تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم علي وابن مسعود رضي الله عنهما آل إلى فقهاء الكوفة، والكوفة كانت يعني عامرة بالعديد من أئمة التابعين رحمهم الله تعالى، من أصحاب ابن مسعود يعني المعروفين. وكان هناك طبعا يعني مدارس فقهية أخرى لكنها كانت أصغر يعني من هذه المدارس، يعني في البصرة والشام ومصر، لكن يعني كانت قليلة الأثر مقارنة بمدرستي المدينة والكوفة. طيب، بخصوص يعني هذه المدارس الفقهية بعد ذلك آلت إلى المذاهب الأربعة المعروفة. يعتبر يعني مذهب أهل المدينة هو الذي عرف بعد ذلك بمذهب أهل الحديث أو مدرسة أهل الحديث، والتي تولى إمامتها يعني الإمام مالك رحمه الله، ثم تلميذه الشافعي، ثم تلميذه أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. فهؤلاء الأئمة الثلاثة يعني كانوا تقريبا يعني من أهل مدرسة واحدة أو ينتمون إلى مدرسة واحدة. والإمام مالك رحمه الله آل إليه علم فقهاء المدينة، يعني فقهاء المدينة السبعة آل علمهم إلى مالك رحمه الله، فهو وارث علم هؤلاء الفقهاء، وهو الذي بثه وأخذه عنه الشافعي وأخذه عنه أحمد رحمه الله تعالى. وفقهاء الكوفة الذين أخذوا علم ابن مسعود وعلم علي رضي الله عنهم آل فقههم إلى إمامين جليلين هما سفيان الثوري وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى. وكان لكل منهما مذهب كبير وله أتباع. الإمام سفيان الثوري رحمه الله ظل له أتباع يعرفون بالسفيانية، وظل مذهبه موجودا لغاية يمكن القرن السادس أو السابع الهجري. كان السفيانية مشهورين ولهم مؤلفات وكذا، وممن يعني اقتنى بعض كتب السفيانية وكان ينقل منها الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، كان عنده العديد من كتب السفيانية وينقل عنها في كتبه وكذا. لكن للأسف يعني انقرض هذا المذهب، وقالوا لعل من أسباب انقراضه تشابهه الكبير مع مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فكأن مذهب أبي حنيفة أغنى عن مذهب سفيان. وبعض العلماء من العارفين بالمذهبين يعني قالوا يعني مسائل الخلاف بين أبي حنيفة وسفيان نحو 15 مسألة، يعني مسائل الخلاف بينهم كانت محدودة يعني جدا، والبعض حصر مسائل الخلاف بين المذهبين، فكانت مسائل الخلاف بينهم يعني قليلة ورحمكم الله. على كل حال يعني مذهب أبي حنيفة رحمه الله يعتبر مذهب أهل الكوفة، يعني هو الذي ورث علم فقهاء الكوفة رحمه الله. طيب خصوصي الاختلافات الفقهية، يعني فهذه الاختلافات الفقهية بين الأئمة المجتهدين، طبعا هؤلاء الأئمة يعني عندما يختلفون فهم معذورون في هذا الاختلاف ومأجورون ما بين أجر واحد وأجرين. يعني اختلاف الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى واختلاف غيرهم من الأئمة المجتهدين فهم يتراوحون فيه بين الأجر والأجرين. وهناك يعني رسالة مهمة في هذا الموضوع اللي هي رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، علل فيها أسباب اختلاف الفقهاء، لماذا يختلف الفقهاء. قد يقول قائل يعني الحق واحد ولماذا هذه الاختلافات الفقهية وكذا، فشيخ الإسلام رحمه الله أجاب يعني عن هذا الإشكال جوابا يعني واضحا جليا، وذكر أن اختلاف الفقهاء هذا له أسباب عديدة. فمن هذه الأسباب يعني أحد هذه الأسباب أن بعضهم ربما بلغه دليل لم يبلغ الآخر، يعني هذا من أسباب الاختلاف أن بعض الفقهاء ربما بلغهم دليل في المسألة لم يصل هذا الدليل إلى الفقيه الآخر، فالذي بلغه الدليل وعمل به هذا هو الواجب عليه وهو مأجور على هذا وله أجر، والذي لم يبلغه الدليل واجتهد برأيه وعمل بقول هو مخالف للدليل فهو أيضا مأجور، ولكن أجرا واحدا هو قد بذل ما في وسعه. لكن في الحقيقة هذا السبب يعني من أقل أسباب الاختلاف، يعني قد يظن البعض أنه هو سبب الخلاف الرئيسي خفاء الأدلة على بعض الفقهاء، لكن في الحقيقة يعني عند التتبع تجد أن هذا يعني من أقل أسباب الاختلاف، وفي معظم الأحيان تكون الأدلة قد بلغت الفريقين ولكن يحصل اختلاف في فهم الدليل. كثير من النصوص الشرعية سواء من نصوص الكتاب أو من نصوص السنة تكون ظنية الدلالة، يعني في طبعا ظنية الثبوت وظنية الدلالة، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. بالنسبة لنصوص القرآن الكريم هي قطعية الثبوت، ولكن من جهة الدلالة معظم نصوص القرآن تكون ظنية الدلالة ليست قطعية الدلالة، بحيث يعني الآية تحتمل أكثر من فهم وأكثر من وجه، فهذا فهمها بطريقة وهذا فهمها بطريقة، ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم يزداد فيها أنها منها ما يكون يعني ظني الثبوت ليس قطعي الثبوت، قد يثبته فقيه ولا يثبته فقيه آخر، ولذلك يعني لهم مذاهب مثلا في الاحتجاج بالمرسل، مثلا أبو حنيفة ومالك يحتجان بالحديث المرسل، وعندهما أن الحديث المرسل حديث صحيح يجب العمل به، المرسيل اللي عندما يقول التابعي يكون عندنا إسناد صحيح إلى التابعي، والتابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر إيه من حدثه به من الصحيح، فالإمامان أبو حنيفة ومالك عندهما أنه حجة ويجب العمل به، والإمام الشافعي رحمه الله قال يعمل به بشروط، وضع له شروطا إذا توفرت يعمل به، إذا لم تتوفر لا يعمل به، لأن أحمد لا يعمل بالحديث المرسل وهكذا. فقد يعني يكون سبب الخلاف هو يعني مسألة ثبوت النص عند فقيه وعدم ثبوته عند فقيه، أو مسألة ظنية الدلالة، وهذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم المختلفين، وذلك في القصة المشهورة قصة صلاة العصر في بني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فقال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة بعد انتهاء غزوة الأحزاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم راغبا في حرب بني قريظة، وأمر الصحابة أن يسرعوا بالذهاب إلى بني قريظة، وقال لا يصلين، كان هذا قبل صلاة العصر، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فساروا متجهين إلى بني قريظة، فأدركهم غروب أدركتهم الشمس أو أدركهم غروب الشمس في طريقهم. هنا الجميع عنده النص ثابت عند الجميع، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الجميع سمع النص وثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن الآن الخلاف في فهمه وكيفية تطبيقه، فهنا انقسموا إلى فريقين، فريق يقول والله عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا يريد منا أن نسرع في الخروج، ولا يريد منا يعني أن نؤخر صلاة العصر ونصليها بعد غروب الشمس، لأنهم يعني وازنوا بين هذا الدليل الخاص في موضوع صلاة العصر في هذا اليوم الخاص وبين الأدلة الأخرى العامة التي فيها توقيت الصلوات وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ففريق منهم قالوا والله إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد بهذا يعني أن نؤخر العصر، ولكن قصد أن نستعجل بالخروج، ونحن قد استعجلنا وصلاة العصر ما تأخذ منا إلا دقائق معدودة لم تؤخرنا يعني ذلك التأخير الكثير، فقرروا أن يصلوا العصر قبل غروب الشمس. الفريق الآخر قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي من أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلا نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى ولو غربت الشمس، وأصروا على قولهم ولم يصلوا العصر في الطريق وواصلوا المسير وصلوا العصر بعد غروب الشمس في بني قريظة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل أنكر على إحدى الطائفتين؟ ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، ولا قصوا عليه القصة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وجهة كل فريق ولم ينكر عليهم، هؤلاء يعني اجتهدوا في فهم النص وعملوا بما اجتهدوا فيه، والآخرون اجتهدوا وفهموا بطريقة أخرى، فنفس الشيء يتكرر في معظم مسائل الخلاف بين الفقهاء، يكون الدليل واحدا لكن هؤلاء يستدلون به على شيء وهؤلاء يستدلون به على شيء حسب اختلاف الفهوم وطرق الاستنباط. كذلك أيضا طريقة الجمع والتوفيق بين النصوص، أحيانا يكون في المسألة الواحدة من أسباب الخلاف وجود نصوص يعني متعارضة في الموضوع، تعارضة في نظر المجتهد أو الفقيه، تختلف هنا وجهات النظر في كيفية التوفيق بين النصين، بعضهم يرى أن أحد النصين منسوخ من النص الآخر، فريق يقول لك النص الأول منسوخ بالثاني، فريق يقول لك لا هذا النص الثاني منسوخ بالأول، وهذا يأتي بحجة وهذا يأتي بحجة، والبعض يقول لك لا يعني كلاهما محكم يعمل به، ويحاولون التوفيق بين النصين طريقة من الطرق، إما مثلا بحمل هذا على بعض الحالات وهذا على حالات أخرى، والفريق الآخر يقول لك مثلا هذا النهي يحمل على الكراهة وهذا الأمر مثلا يحمل على الندب وهكذا، إلى غير ذلك يعني من أسباب الاختلاف. طيب هل اختلاف الفقهاء يعني نقمة أو رحمة؟ الحقيقة يعني الموضوع هذا أيضا يعني عندنا فيه الآية الكريمة التي هي قوله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ففيه أن أهل الرحمة ليسوا بمختلفين. لكن هل هذا يطلق يعني على كل أنواع الاختلاف، أو أن المقصود هنا يعني الاختلاف في أصل الدين وفي العقائد، يعني اختلاف بين المسلمين والكفار وبين أهل القبلة وغيرهم، أو أهل السنة وأهل البدع والضلال؟ فالصواب يعني في تفسير الآية أن أهل الرحمة الذين هم يعني بخلاف أهل الاختلاف، المقصود بهم أهل السنة والجماعة، وهؤلاء ليسوا مختلفين بخلاف أهل البدع وأهل الملل الأخرى. فهذا القصد يعني، لكن الآية الكريمة لا تمنع أنه يعني داخل أهل السنة والجماعة قد يوجد بعض الاختلاف المقبول المعتبر المبني على الاجتهاد في فهم النصوص، فهذا يعني مسموح به داخل دائرة أهل السنة والجماعة، مثل اختلافات الفروع الفقهية بصفة عامة. ومن ذلك يعني وتأكيدا لهذا يعني قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ثبت عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله تعالى أنه قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. فإذا إجماع الصحابة حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، فجعل اختلاف الصحابة رحمة من الله سبحانه وتعالى، خلاف ما يظن يعني أن الاختلاف نقمة أو كذا، بالعكس هو الاختلاف رحمة من الله سبحانه وتعالى. و يعني الإمام الزركشي وغيره من الأئمة يعني قالوا ما خلاصته أن الله سبحانه وتعالى لو أراد لجعل نصوص الشريعة كلها نصوصا قطعية لا تحتمل إلا معنى واحدا، لجعلها نصوصا يعني صريحة قاطعة لا تحتمل إلا معنى واحدا. لو أراد الله تعالى ذلك لما أعجزه سبحانه وتعالى، الله تعالى قادر كان أن يجعل نصوص الشريعة كلها نصوصا يعني قطعية الدلالة، ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها جعل نصوص الشريعة يعني معظمها نصوصا تحتمل الاجتهاد وتقبل أن تفسر بأكثر من وجه من الوجوه. و ما هي الحكمة في هذا؟ قالوا هذا فيه حكم يعني عديدة، منها تشريف الأمة الإسلامية بإعمال فكرها في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة. يعني الله تعالى جعل، ماذا جعل الله تعالى النصوص الشرعية يعني قابلة للاجتهاد ويمكن أن تفسر بأكثر من تفسير؟ هذا من تشريف الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة الإسلامية حتى تعمل فكرها في محاولة الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى من هذا النص، محاولة التوفيق بينه وبين غيره من النصوص، فيزداد بذلك أجرها ويحصل بذلك شرف طلب العلم، ويتميز يعني به العلماء عن الجهال، والعلماء أنفسهم تتميز يعني درجاتهم ومراتبهم ومنازلهم على حسب يعني فهمهم وفقههم واستنباطهم، ويكون منها المأجور أجرا واحدا، ومنها من الأمة يعني من يؤجر أجرا واحدا، ومنها من يؤجر الأجرين. وكذلك أيضا لأنه ليس من الحكمة أن يشتمل القرآن الكريم على الأحكام التفصيلية التي تجد إلى يوم القيامة. يعني الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه لم يجعل القرآن الكريم يعني فيه أدلة تفصيلية لكل حادثة جزئية ستقع إلى يوم القيامة، وإلا لصار القرآن الكريم من عشرات المجلدات، وصار عسيرا على الفهم وعسيرا على الحفظ. والله سبحانه وتعالى يسر القرآن للذكر وجعله ميسرا، فمن تيسيره أن الله سبحانه وتعالى أجمل فيه أحكام الشريعة وأوردها بهذه الصورة، بحيث تكون يعني الكتاب العزيز يعني على إيجازه يكون مشتملا على كل ما يجد من الأحكام إلى يوم القيامة، عن طريق يعني النصوص العامة وعن طريق القياس وإلحاق النظير بنظيره وكذا، مع بيان السنة النبوية لما في القرآن الكريم. فالقصد يعني أن الله سبحانه وتعالى لو أن الله تعالى يعني نص في كتابه العزيز على حكم كل ما يجب في أحكام التأمين، أحكام بأنواعه المختلفة، أحكام معاملات البنوك، وأحكام مش عارف الاستنساخ وأطفال الأنابيب ومش عارف إلى آخره، والتدخين وأنواع المخدرات والأدوية بأشكالها وصورها، لو كل يعني جزئية نص على حكمها مما جد وسيجد إلى يوم القيامة، وأحكام السيارات وأحكام الطائرات وأحكام لا، صار القرآن الكريم في عشرات المجلدات. وفي نفس الوقت أيضا لما أصبح القرآن مناسبا للأعصار التي لم تأتي فيها هذه المخترعات، أصبح القرآن الكريم طلاسم يخاطب الناس بأشياء لا يعهدونها ولا يعرفونها. لو القرآن الكريم فيه نص على أحكام الأشياء التي حدثت في عصرنا والتي ستحدث إذا أراد الله في أعصار لاحقة، صار الناس يقرؤون القرآن لا يفهمون عما يتحدث هذا الكتاب، ويتكلم عن أشياء يعني ما أدركوها. فلذلك يعني كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يخاطب الناس بما يعرفون، ويكون الكتاب العزيز مشتملا على القواعد الكلية وعلى نصوص عامة تندرج تحتها كل الأحكام التي ستجد. وكما ذكرنا يعني تبذل الأمة يعني وسعها في محاولة الوصول إلى معرفة مراد الله سبحانه وتعالى. طيب، بخصوص طريقة يعني تدريس الفقه، هناك يعني طرق عديدة في تدريس الفقه، فمنها طريقة يعني فقه الحديث بدراسة يعني كتاب من هذه الكتب التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورتبتها على أبواب الفقه، ونحوها أيضا كتب آيات الأحكام، تفسير آيات الأحكام، الآيات التي يتعلق بها أحكام، الأحاديث التي يتعلق بها أحكام، هذه صنف فيها كتب في أحكام القرآن مثل أحكام القرآن للجصاص وأحكام القرآن لابن العربي وكذا، وكتب الأحاديث التي جمعت أحاديث الأحكام وشرحتها أو جمعتها بدون شرح مثل كتاب العمدة، عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، والمنتقى لمجد الدين ابن تيمية، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وشروح هذه الكتب يعني كالإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، وسبل السلام للصنعاني شرح بلوغ المرام، وهكذا. هذه طريقة يعني من طرق دراسة الفقه. والطريقة الثانية دراسة فقه المذاهب بدراسة يعني كتاب في كل مذهب من المذاهب الأربعة المعتبرة، كل مذهب له متون يعني معتمدة عند أهل هذا المذهب، يعني المذهب الحنبلي مثلا في متن العمدة ابن قدامة ومتن دليل الطالب الذي سنشرحه إن شاء الله في هذه الدروس، ومتن زاد المستقنع مثلا، هذه تقريبا أشهر المتون التي المختصرة يعني التي تشرح في المذهب الحنبلي. وعند الشافعية عندهم يعني متن المنهاج أو متن أبي شجاع مختصر القاضي أبي شجاع الأصبهاني، أو متن المنهاج للإمام النووي. المالكية عندهم أيضا متون مختصرة مثل رسالة ابن أبي زيد القيرواني أو مختصر خليل. والحنفية عندهم من المتون المختصرة اللي هو متن بداية المبتدي للقدوري ونحو ذلك. فدراسة فقه المذاهب عن طريق دراسة يعني متن من هذه المتون كمختصر في المذهب، ثم بعد ذلك التوسع يعني الانتقال بعده إلى كتاب أوسع فأوسع وهكذا. هذه طريقة يعني من طرق دراسة الفقه. هناك يعني طريقة أخرى اتجه إليها بعض القلة في الحقيقة من العلماء مثل الإمام الشوكاني رحمه الله، يعني انتقد موضوع التمذهب بمذهب واحد من المذاهب الأربعة، وقال لك يعني تشبه طريقة المذاهب، ولكن قالت لا نتقيد يعني بمذهب ونقتصر يعني نؤلف كتبا مختصرة في الفقه، مختصرة ومطولة وكذا، لكن نذكر القول الراجح بالدليل بغض النظر عن كون هذا القول ينتمي إلى أي مذهب. ويعني ألف متنه المشهور ومتن الدرر البهية. في الفقه يعني على هذه الطريقة ضمنه اختياراته. لكن في الحقيقة يعني طريقة الإمام الشوكاني رحمه الله يعني ومن سار على طريقته يعني يؤلف كتابا في الفقه ليس يعني معتمدا في أي مذهب من المذاهب، ولكن حسب ترجيحات المؤلف في الحقيقة ترجع الأمور وتدور إلى أنه يعني مثل طريقة فقه المذاهب، يعني ما عابه على فقهاء المذاهب وقع هو فيه، لأن فقهاء المذاهب أيضا مؤلفوا على حسب ما رجح لديهم يعني من جهة الدليل وكذا. وكذلك مثلا الشوكاني رحمه الله لما يختار يعني القول الذي يظن أنه القول الأرجح وأنه القول الموافق للدليل أو كذا، خلف في هذا كثير من مسائله يعني اعترض عليه فيها وقيل أن هذا القول ليس موافقا للدليل، وكأنه يعني أحدث مذهبا زائدا، يعني كأنه أحدث مذهبا زائدا. فكل عالم مثلا سيجتهد ويختار مسائل ويرجحها على حسب يعني وجهة نظره، فتكون المحصلة يعني أن الأمور لا تنضبط يعني وتتعدد الترجيحات وتزيد. ودراسة الفقه يعني عن طريق يعني كتب فقه المذاهب لا شك أنها من أفضل الطرق لأسباب يعني عديدة، منها استيعاب جميع المسائل والفروع الفقهية بخلاف يعني طريقة دراسة آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام، فإن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام لا يدخل فيها بصورة مباشرة يعني جميع المسائل الفقهية التي جدت وحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وإنما تكون مقتصرة على مسائل معينة، ويفوت الذي يدرس الفقه عن طريق تلك المتون اللي هي آيات الأحكام وأحاديث الأحكام يفوته الكثير من المسائل، بخلاف الذي يدرس كتابا في الفقه المذهبي فإنه يمر، إذا خاصة إذا كان الكتاب معتنيا بالدليل مثل الكتاب الذي معنا وشرح يعني شرحا فيه أيضا استدلال وذكر الأدلة على كل حكم، فإن الطالب يعني لا ينهي الكتاب إلا وقد مر على آيات الأحكام وأحاديث الأحكام في أثناء دراسته. لكن العكس غير صحيح، إذا درس أحاديث الأحكام وآيات الأحكام يفوته الكثير من مسائل الفقه لا يمر عليها في أثناء دراسته. وكذلك أيضا من مزايا دراسة كتب الفقه المذهبي التنسيق والترتيب، بحيث تجتمع جميع المسائل المتشابهة التي يتعلق بعضها ببعض في باب واحد أو فصل واحد مع الخلو من الاستطراد، وهذا يعني أسهل على الذهن وأدعى للحفظ وجودة الفهم، بخلاف يعني دراسة أحاديث الأحكام أو آيات الأحكام فمع ما فيها من الفائدة لكنها يعني تجد الحديث الواحد أحيانا فيه مثلا حكم فقهي يستنبط من الحديث يتعلق بالطلاق، حكم يتعلق بالطهارة، حكم يتعلق بمسألة في العقيدة، مسألة في الآداب والأخلاق كذا، كلها يعني مسائل مهمة ولكن مبعثرة ومتناثرة وليست مضمومة في مكان واحد، فيتشتت يعني ذهن الطالب ولا يخرج بالفائدة المرجوة، يعني بخلاف دراسة كتاب في الفقه تكون مسائل متشابهة كلها يعني مرتبة ومنسقة وموضوعة في باب واحد. كذلك أيضا أن كتب الفقه المذهبي يعني كتب مخدومة ومشروحة ولها يعني شروحها المتوفرة ويعني كذلك مدرجة على مراحل بحيث الطالب يعني ينتهي من مرحلة ينتقل إلى الكتاب الأوسع فالأوسع فالأوسع، يظل يعني يرتقي ويزداد يعني علمه. فهذه يعني أهم المزايا لهذه الطريقة التي سنتبعها إن شاء الله لطريقة دراسة الفقه المذهبي. هناك طبعا رأي آخر في موضوع المختصرات والمطولات، أيهما أفضل يعني أنك تبدأ بكتاب مختصر ولا تبدأ بكتاب مطول؟ طبعا يعني عامة العلماء سلفا وخلفا يقول الأفضل أنك تبدأ بكتاب مختصر، هذا المنطقي يعني أنك تبدأ بكتاب صغير، وهذه المتون يعني صنفت للمبتدئين وكذا، وواحد يأخذ كتابا مختصرا حتى ينهيه بحيث يمر على مسائل الفقه كلها مرورا يعني سريعا، تعرف في كل مسألة يعني القول الراجح على الأقل وشيء من الدليل وكذا، وبعد ذلك تنتقل يعني إلى كتب مطولة وموسعة. فهذا الذي عليه عامة العلماء. لكن هناك رأي آخر هو رأي ابن خلدون رحمه الله في المقدمة، يقول لك لا يعني الأحسن أنك تبدأ بالمطولات أولا وبعدين مختصرات هذه تكون بعدين. يعني وجهة نظر ابن خلدون رحمه الله يقول ان يقول لك يعني ان المختصرات يعني تشتمل على عيوب، يعني منها انها تخل بالفصاحة والبلاغة نتيجة الاغراق في الاختصار، يعني يكون فيها اخلال بالفصاحة واخلال بالبلاغة، المؤلف يكون غرضه يعني يوجز المعنى الكبير في اقل عدد من الالفاظ، لا يهتم يعني بصياغة الكلام باسلوب بليغ يعني راقي. وصعوبة فهمها، يقول لك المختصرات هذه تكون صعبة الفهم، عبارتها أشبه ما تكون بالألغاز، عبارتها أشبه ما تكون بالألغاز. في الحقيقة كل يعني نقطة من هذه النقاط يعني مردود عليها، يعني مسألة إخلال بالفصاحة والبلاغة هذه تتدارك، يعني لأن الطالب يعني إلى جانب دراسته للفقه، لأنه غرض دراسة الفقه ليس غرضه دراسة البلاغة، وإذا يعني يمكن إلى جانب دراسة الفقه يدرس كتابا آخر في البلاغة يقرأ يعني في الشعر العربي والأدب العربي وكذا، وينمي يعني بلاغته وفصاحته من طريق آخر، يعني لكن باب التخصص يعني الآن هو يدرس الفقه لا يكون معتنيا بمسألة يعني بلاغة الكلام. وأما مسألة صعوبة الفهم وأن عبارتها أشبه ما تكون بالألغاز، فهذه حلها يعني أن الكتاب يشرح، يعني صح هذا لو أن الطالب يعني يقرأ المختصر وحده قد تواجهه هذه الصعوبة، لكن الآن هذه المختصرات يعني مشروحة لها شروح كتابية وشروح صوتية وتدرس في حلقات العلم وكذا، فتذلل هذه الصعوبات وتوضح هذه العبارات الغامضة. ويقول يعني من العيوب أيضا أنها تضيع وقت الطالب والمدرس في حل المقفل وبيان المجمل، يعني يصبح الدرس كله إيه عبارة عن شرح يعني غموض العبارة، والمدرس يعني بدل ما يفيد الطلاب بالأحكام الفقهية يظل إيه يعني يقضي الوقت في حل الغموض الموجود في العبارة. وبرضه هذه يعني لها حل، وهي أنه ليست كل المختصرات بهذه المثابة. نعم توجد بعض المتون المختصرة فيها هذا العيب، يعني أنها يعني تحتاج وقتا طويلا، معظم وقت الشرح يكون في حل الغموض التي فيها. ومثل هذه المختصرات يعني لا ينصح بها، ولكن هناك يعني كما ذكرنا متون عبارتها سلسة وسهلة والغموض فيها قليل، وهذه المتون لا شك أنها تكون أفضل. ومنها متن دليل الطالب، يعني هذا كما ذكرنا من ضمن أسباب اختيارنا لهذا المتن، يعني أنه سلس العبارة. ويقول أيضا أن المختصرات تشتمل على غايات العلم، ويعني المختصر في الحقيقة يعطيك الزبدة يعني والخلاصة، وهذه هي الغاية يعني، لكن المطولات تعطيك المقدمات التي وصلت يعني إلى هذه النتيجة. وهذا كله برضه يعالج بالشرح، يعني علاج هذا من الشرح، يعني يبين لك يعني كيف وصلنا إلى هذه النتيجة، يعني المختصر يعطيك النتيجة النهائية. لذلك يعني تأليف المختصرات قالوا هذا لا يعني لا ينبغي إلا لكبار العلماء، يعني تأليف المتون الفقهية المختصرة وتأليف المتون العلمية المختصرة في كل علم من العلوم، هذا لا يقوم به إلا يعني عالم كبير أحاط بهذا العلم حتى يعطيك في هذا المختصر يعني الخلاصة والعصارة لهذا العلم الكبير، فيوجزه لك في عبارة يعني صغيرة تجمع لك المعاني الكثيرة. فالقصد يعني أن المطولات نعم يعني تشرح لك يعني ماذا وصلنا إلى هذا الحكم النهائي، تماما الآن في المتن تأخذ أنه يحرم كذا ويحب كذا، طب لماذا يحرم؟ لكن مقدمات يعني أدت إلى هذا الحكم، وهذا يكون من خلال الشرح، يعني من خلال الشرح يذكر شيء من التعليل والتدليل. وهذا كما ذكرنا أيضا من مزايا الكتاب الذي معنا أنه يعنى بالتدليل والتعليل على كل مسألة. وطبعا يقول من العيوب يعني أن المختصرات لغموضها احتاجت إلى شروح وحواشي، احتاجت إلى شروح والشروح وضعت عليها حواشي، فرجعت في النهاية أصبحت كأنها إيه مطولات برضو في النهاية بعد الشرح وبعد الحاشية وكذا. لكن على كل حال يعني ذكرنا يعني انتقادات ابن خلدون رحمه الله، وذكرنا يعني أبرز الأجوبة عليها، وأن هذه الانتقادات يعني لا تتوجه على كل المتون يعني، ولكن على بعضها دون بعض. والمتن الذي معنا بحمد الله اللي هو دليل الطالب يعني سالم من هذه الانتقادات التي انتقدت. طبعا من جهة المذاهب الأربعة يعني كل إمام من الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أوصى أتباعه باتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم عند اختلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله. فما من إمام من الأئمة الأربعة رحمهم الله إلا وقال يعني معناه إذا عارض أو إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. فهذا روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ونحوه قول مالك قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله قال إذا صح الحديث فهو مذهبي أو فبه أقول. والإمام أحمد رحمه الله قال ضعيف الحديث عندي أحب إلي من قول الرجال. وله أقوال كثيرة في تقديم الحديث، يعني حتى أنه قدم الحديث الضعيف على أقوال الرجال. وطبعا قالوا الضعيف هنا يعني يريد به الضعف اليسير أو يريد الحسن أو كذا، الضعف اليسير المنجبر أو يريد به الحسن أو. فهذا يقدم على أقوال الرجال بما فيهم بما فيهم هو نفسه يعني رحمه الله. وله نصوص كثيرة يعني في هذا المعنى في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه كان الإمام أحمد رحمه الله من تعظيمه للسنة أنه كان ينهى أصحابه عن كتابة كلامه، يقول لا تكتبوا عني إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكتبوا عني إلا الأحاديث التي أحدثكم بها ولا تكتبوا شيئا من كلامي وكذا. وكان ينهى عن ذلك، ولكن أصحابه كانوا لا ينتهون يعني وكانوا يكتبون رغم ذلك، يكتبون فتاواه ويكتبون فوائده. فالقصد أن كل واحد من الأئمة الأربعة رحمهم الله أمر باتباع الدليل إذا تعارض الدليل مع قوله. والمذاهب الأربعة كما ذكرنا يعني كل منها عبارة يعني عن مدرسة في لفهم النصوص، يعني أو طريقة مسلوكة في فهم نصوص الشريعة وكيفية العمل بها. والواجب على طالب العلم أن لا يتعصب لمذهب من هذه المذاهب، وأن يأخذ بالمذهب الذي تلقاه إلا إذا وجد دليلا يخالفه، فإنه يترك مذهبه ويعمل بالدليل الذي ترجح عنده بغض النظر عن كون هذا الدليل في صف أي مذهب من المذاهب. لكن انتساب إلى المذاهب له فائدة يعني عند وجود القولين متكافئين. أحيانا طالب العلم مثلا يجد القولين متكافئين، هذا له دليل وهذا له دليل، إذا وضعهما في الميزان يعني لا يترجح لديه أحد الدليلين، ففي هذه الحالة يكون انتسابه لأحد المذهبين مرجحا عنده، يرجح في هذه الحالة القول الذي ينتمي إلى مذهبه. كذلك أيضا في المسائل التي ليس فيها نص صريح، حين تكون مسائل ليس فيها نص صريح وإنما هي مبنية على اجتهاد الأئمة ليس فيها نص وكذا، في الأمر يكون فيه سعة للإنسان، يمكن يعني في هذه الحالة إذا كان ينتسب إلى مذهب أن يأخذ باجتهاد إمامه. كذلك المسائل التي يكون فيها الخلاف من باب خلاف التنوع، أحيانا بعض المسائل لا تكون باب خلاف التضاد لكن خلاف التنوع، يعني أحيانا طرق في العبادات مثلا كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل إمام رجح طريقة من هذه الطرق، زي مثلا اختلاف مناسك الحج، هل يكون الحج عن حج قران ولا حج إفراد ولا حج تمتع أو كذا، هذا كله خلاف تنوع، يعني كل إمام رجح طريقة من هذه الطرق مع عدم تخطئة الطرق الأخرى، بسبب الطالب إلى مذهب يعني يكون مرجحا في هذا الباب. صياغ الأذان، صياغ الإقامة، صياغ التشهد، أنواع دعاء الاستفتاح كذا، كلها فيها يعني خلافات بين المذاهب، وهي كلها من باب اختلاف التنوع، يعني ليس اختلاف التضاد الذي فيه قول خطأ أو قول صواب. فيكون الطالب مثلا ينتسب إلى مذهب يعني يرجح لديه أحد هذه الاختيارات. بخصوص مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإنه يتميز يعني بأن إمامه الإمام أحمد رحمه الله كان يعني مع جلالة قدر جميع الأئمة رحمهم الله تعالى، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله كان من أعلمهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وأكثرهم رواية للحديث ورواية للآثار. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يعني رغم أنه شيخ الإمام أحمد في الفقه إلا أنه كان يسأله في الحديث ويقول له إذا صح الحديث فأخبروني عنه شاميا كان أو عراقيا أو حجازيا أو كما قال يعني رحمه الله، يقول كان يسأل من أحمد يقول إذا صح الحديث عندك فأخبرني به، وكان كثيرا ما يسأله عن الحديث. من الشافعي يسأل أحمد عن الحديث رحمهم الله تعالى. فلذلك يعني كان مذهبه يعني من أقرب المذاهب للدليل، سعة اطلاع الإمام أحمد رحمه الله على الدليل. وكذلك أيضا يعني مما هي في الحقيقة البعض يعدها ميزة والبعض يعدها عيبا، لكن يعني كونها ميزة يعني أظهر من كونها عيبا، هي مسألة يعني طول المدة التي أفتى فيها الإمام أحمد رحمه الله وعلم، فاختلف قوله في كثير من المسائل حتى بلغت أقواله في بعض المسائل 5 روايات. يعني الإمام أحمد عنه روايات تختلف أحيانا في المسألة الواحدة، يختلف قوله على روايتين أو 3 روايات أو 4 أو 5، فتعددت أقواله في المسألة الواحدة. فالبعض يعدها عيبا في المذهب الحنبلي، لكن طبعا تكون هناك رواية يعني هي المعتمدة في المذهب، والرواية الأخرى تكون روايات في المذهب لكن تكون يعني مرجوحة أو كذا. البعض يعد ذلك عيبا، لكن في الحقيقة الحنابلة يعدونها ميزة من جهة يعني أنه لا تجد قولا في أي مذهب من المذاهب الثلاثة الأخرى يوافق الدليل، إلا وجدته موافقا للرواية عن أحمد. يعني في للتتبع ما من مسألة يكون القول الراجح فيها مثلا قول الحنفية أو قول المالكية أو قول الشافعية، إلا وجدت ذلك القول رواية عن أحمد. يعني يعني تستطيع أن تكون يعني منتسبا للمذهب الحنبلي وأنت في نفس الوقت عاملا بالقول الراجح، ويكون القول الراجح سواء كان قول أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي يكون أيضا رواية عن أحمد، يكون يعني قولا في مذهبك ورواية موجودة في مذهبك، بحيث يعني تعمل بالراجح وتكون داخل حدود المذهب أيضا بدون خروج عنه. هذه يعني بعض ميزات المذهب، وهناك مصطلحات إن شاء الله ستمر بنا يعني نختم بها الدرس إن شاء الله. المصطلحات التي يتكرر يعني ورودها في كتب الحنابلة مصطلح الرواية، والرواية هي كلام الإمام أحمد نفسه، كلام الإمام أحمد نفسه يقال له الرواية. والرواية تنقسم إلى رواية منصوصة ورواية مخرجة، حين يقول رواية منصوصة أو رواية مخرجة. رواية منصوصة هي عندما تكون المسألة قد نص عليها الإمام أحمد بعينها، الإمام أحمد نص عليها بعينها فتكون رواية منصوصة. وفي الغالب يعبرون عنه يقول لك نص عليه، يعني مصطلحات الحنابلة يقول لك نص عليه، يعني هذه رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله، يعني بيّن الإمام أحمد حكم هذه المسألة بعينه. أما إذا كانت الرواية تفهم من كلام الإمام أحمد من غير تصريح منه، يعني كله كلام عام كذا يعني يفهم منه حكم هذه المسألة، أو هي مقيسة على كلامه في موضع آخر وتوافق أصوله، فيقال عنها رواية مخرجة. يقول لك رواية مخرجة، يعني الإمام أحمد لم ينص على حكم هذه المسألة بنفسه صراحة، ولكن له كلام يعني يمكن أن يفهم منه مثلا حل كذا أو حرمة كذا، أو قياسا على مسألة أخرى، أو الذي يعني يترتب على أصوله وقواعده أن يكون حكم هذه المسألة كذا، فهذه تسمى الرواية المخرجة. وإذا قالوا نص عليه أو قالوا وعنه كذا فهي رواية منصوصة. من المصطلحات عند الحنابلة يقول نص عليه أو يقولون وعنه، عندما يقول المؤلف يعني أو أي فقيه حنبلي يقول وعنه كذا، يعني رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله. هناك من المصطلحات مصطلح الوجه، وهو كلام أحد أصحاب الإمام أحمد ومن بعدهم من فقهاء الحنابلة المعتبرين الذين يعرفون بأصحاب الوجوه في المذهب. وأصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي يعني ليسوا محصورين مثل بعض المذاهب عندهم أصحاب الوجوه مثل الشافعية، يعني يكونون عددا محصورا من فقهاء المذهب هم فقط أصحاب الوجوه، لكن عند الحنابلة يعني أصحاب الوجوه تشمل كل الفقهاء المجتهدين من علماء المذهب الحنبلي، لكن يعني من أبرزهم الخلال والمروزي وعبد الله وصالح أبناء الإمام أحمد وحنبل ابن عم الإمام أحمد وحنبل بن إسحاق بن حنبل والقاضي أبو يعلى وابنه وأبو بكر بن عبد العزيز الملقب بغلام الخلال وأبو الخطاب وابن الزاغوني وابن عقيل وابن الجوزي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وأبوه وجده وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وأمثالهم يعني هؤلاء من أصحاب الوجوه في مذهب الحنبلي. كما أن الرواية نص وتخريج فذلك الوجه نص وتخريج. أحيانا مثلا يكون قول مثلا لأبي الخطاب ولا أبي يعلى ولا كذا، أحيانا يكون قول منصوص عنه في المسألة وأحيانا يخرج على كلامه فيقول يعني ولنا مثلا وجه مخرج يعني من كلام بعض الفقهاء المعتبرين في المذهب يعني، لكنه ليس صريحا في المسألة ولكن مقيس على كلامه في مسألة أخرى أو نحوها. هناك من المصطلحات الاحتمال، يقول لك وفيه احتمال أو فيه احتمالان أو كذا، ويقولون يحتمل كذا أو هذه المسألة تحتمل كذا، فمعناه أن هذا الفقيه تردد في المسألة وتعذر عليه الترجيح فيها ولم يجد نصا عمن سبقه في هذه المسألة بعينه. يعني أحد فقهاء المذهب جدت عنده مسألة ولم يجد نصا عمن سبقه في هذه المسألة وتردد فيها، يعني مسألة مثلا تتراوح بين الوجوب والاستحباب مثلا وتردد فيها ولم يترجح لديه أحد الأمرين، فيقول إيه يحتمل كذا ويحتمل كذا، فهذا يسمى الاحتمال. وعندنا مصطلح القول، القول إذا قيل يعني هذه المسألة فيها قولان، فهنا كلمة قول تشمل الرواية المنصوصة والمخرجة والوجه المنصوص والمخرج والاحتمال، كل ذلك يدخل في القول. وكلمة قول أعم من كل ما سبق، يقول لك إذا قال في المسألة قولان، بخلاف الشافعية مثلا عندهم قولان يعني عن الإمام نفسه الشافعي رحمه الله، لكن هنا في مذهب الحنبلي إذا قال في المسألة قولان يعني قولان داخل المذهب، قد يكونان روايتين وقد يكونان وجهين وقد يكونان احتمالين. هناك مصطلح الطريقة وهي كيفية حكاية الخلاف، الطريقة هي كيفية حكاية الخلاف أو كيفية ترتيب الأقوال أو ترتيب المسائل. كلمة الطريقة هذا مصطلح يعني يطلق على كيفية حكاية الخلاف، بمعنى أنه مثلا يقول لك الفقيه مثلا يقول إيه هذه المسألة فيها طريقتان، طريقة فلان أن المسألة فيها روايتان وطريقة فلان أن المسألة فيها إيه وجهان، يعني طريقة حكت الخلاف على أنه رواية على أنه روايتان والطريقة الأخرى حكت الخلاف على أنه وجهان مثلا، تصبح هذه طريقة وهذه طريقة. أو طريقة ترتيب الأقوال أو ترتيب المسائل، يقول مثلا للأصحاب طريقتان، للأصحاب يعني الحنابلة أو فقهاء المذهب مثلا لهم طريقتان في باب المواقيت، مواقيت الصلاة، الطريقة الأولى هي البداءة بالفجر والطريقة الثانية البداءة بالظهر. الطريقة الأولى مثلا يرتبون مواقيت الصلاة ابتداء من صلاة الفجر، والطريقة الثانية يبدأون بصلاة الظهر، لأن حديث جبريل وهو الحديث العمدة في باب المواقيت بدأ بصلاة الظهر، أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت عليه الصلوات ليلة المعراج كانت صلاة الظهر وكذا. أو لهم مثلا طريقتان في تقسيم المياه، مثلا بعض يقسمها إلى طهور وطاهر ونجس، والبعض يقسمها إلى طاهر ونجس فقط مثلا. طيب من المصطلحات ظاهر المذهب، ظاهر المذهب، ظاهر المذهب هو القول المشهور الذي عليه أكثر الحنابلة. عندما يقال ظاهر المذهب يعني القول المشهور الذي عليه أكثر الحنابلة. وآخر مصطلح يعني نختم به اللي هو إيه مصطلح الصحيح والأصح. إذا قيل الصحيح كذا ففي المسألة خلاف، وما عدا القول المذكور أقوال ضعيفة. إذا قيل الصحيح كذا يعني المسألة فيها خلاف، والأقوال الأخرى عدا هذا القول هي أقوال ضعيفة. وإذا قيل الأصح كذا ففي المسألة خلاف، والأقوال الأخرى عدا هذا القول أقوال قوية، يعني القول هذا هو الأقوى، لكن هناك أقوال أخرى قوية أيضا لها أدلة يعني جديرة بالنظر والتتبع. هذه يعني أبرز المصطلحات التي ستمر بنا إن شاء الله، اليوم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وبإذن الله غدا نبدأ قراءة المتن بإذن الله تعالى وشرحه، ونثبت إن شاء الله موعد الدرس يوم الأحد والاثنين بإذن الله تعالى، نواصل فيهما شرح متن دليل الطالب في الفقه الحنبلي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خيرا. في سؤال أو كذا ممكن خمس دقائق كذا عشان نطلع. نعم. طبعا من المذاهب لا شك، احنا ذكرنا عن البعض يعني المذاهب طبعا المتبعة التي كان لها أتباع ولها مؤلفات وكتب، يعني كانت مذاهب كثيرة، منها مذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله، مذهب أهل الشام، كان فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي رحمه الله، والإمام الليث بن سعد كان إمام أهل مصر وكان له أتباع، كذلك الإمام أبو ثور رحمه الله كان من فقهاء بغداد في العراق، كان له أيضا أتباع له مذهب مستقل. الإمام ابن جرير الطبري كان له أيضا مذهب مستقل. كثير يعني من الأئمة كان لهم مذاهب مستقلة. طبعا كما هو معلوم أيضا مذهب داود بن علي الأصبهاني وهو المذهب الظاهري، كل هذه المذاهب كان لها أتباع ولها صولة يعني كبيرة، لكن انقرضت يعني هذه المذاهب ولم يبقى إلا المذاهب الأربعة. المذهب الظاهري يعني بقي بقلة يعني بجد له أتباع معدودون على الأصابع يعني في العالم الإسلامي الحالي. القول نعم بخصوص يعني اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله، هل تعتبر وجها أو تعتبر اختيارا على طريقة الشافعية يعني الوجه غير الاختيار؟ لكن الحنابلة في الحقيقة لا يدققون كثيرا في مسألة الوجه والاختيار، يعني واختيار أحد الأئمة المجتهدين في المذهب يعني يسمونه وجها، حتى يعني لدرجة يعني أن البعض يعني من المعاصرين وكذا يعني يعد في المسائل يعني الحادثة بالذات التي ليس فيها كلام للأئمة المتقدمين، المسائل الاجتهادية المعاصرة وكذا، أقوال كبار علماء المذهب يعني المعاصرين مثل الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، يعني يمكن أن تعد وجوه في المذهب. الحنابلة عندهم مجال واسع، يعني أصحاب الوجوه ليسوا محصورين في كل عصر، يعني ينظر إلى كبار فقهاء المذهب وتكون أقوالهم في المسائل التي حدثت في عصرهم تعتبر وجوها، يعني الأمر عندهم أوسع يعني باختيار الوجه. الله أعلم. استغفر الله. هذا من البدع يعني في الدين. ثلاثة أخونا كل بعض الأئمة يعني إذا أراد أن يصلي ينبه المأمومين يقول سأصلي على مذهب الإمام الشافعي أو سأصلي على مذهب أبي حنيفة أو أحمد أو كذا، هذا من البدع في الدين. يعني قدوتنا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جميع المذاهب يعني معتمد في جميع المذاهب أن صلاة الإمام إذا صحت في مذهب نفسه وهو مذهب يعني ويتبع مذهبا معتبرا وصحت في مذهب نفسه فإمامته صحيحة للمأمومين، حتى ولو كانت صلاته لا تصح في مذهب المأموم. والأئمة الأربعة أنفسهم يعني كانوا يقتدي بعضهم ببعض ويقتدي بعضهم بأصحاب بعض، كابتداء أبي يوسف ومالك رحمهم الله تعالى، يعني رغم اختلافهما في موضوع الدم، يعني هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء أو كذا مثلا، ممكن يكون الوضوء منتقضا عند أحدهما وغير منتقض عند الآخر، اختلاف مثلا الحنابلة مثلا عندهم نواقض الوضوء مثلا من أكل لحم الإبل أو كذا. لو أن الإمام الشافعي وأكل لحم الجزور وصلى ولم يتوضأ صلاته صحيحة، لأنها صحيحة في عند نفسه، وإمام الحنبلي له صحيح. لذلك يعني كما ذكرنا الأئمة رحمه الله كان يصلي بعضهم خلف بعض ولا يسأل بعضهم. والصحابة رضي الله عنهم أساس هذه الاختلافات كلها مأخوذة عن الصحابة رضي الله عنهم، كان يأتم بعضهم ببعض رغم اختلافهم في أركان الصلاة واختلافهم في مبطلات الوضوء ونواقضه وكذا. لكن يعني ما دامت صلاة الإمام صحيحة في مذهب نفسه فإذا يصح الائتمام به ولا يضر يعني أي مذهب كان الإمام يتبع. هذه من الأمور التي فرقت الأمة يعني فترة، لكن بحمد الله يعني تجاوزت الأمة الإسلامية هذا الأمر. يعني كان توجد فترة يعني كما هو معلوم فشى فيها التعصب المذهبي حتى صار المسجد الحرام صلى فيه الصلاة الواحدة 4 جماعات كل جهة من جهات الكعبة. هذا مقام الإمام الحنفي، وهذا مقام الإمام المالكي، وهذا مقام الشافعي، وهذا مقام الحنبلي، يصلون 4 جماعات كل مذهب له جماعة مستقلة. وكذلك في الجامع الأموي في دمشق والجامع الأزهر جاءت فيه فترة يعني هكذا كل جماعة لها إمام ولا يصلي الحنفي إلا خلف الحنفي، وهذا من التعصب ومن المذموم. وبحمد الله يعني جمع الله شمل المسلمين، وكان يعني حتى موضوع المسجد الحرام هذا استمر إلى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. يعني من مناقب الملك عبد العزيز رحمه الله أنه وحد صلاة الجماعة في المسجد الحرام وجعلها جماعة واحدة بعد أن كانت 4 جماعات كما ذكرنا. يعني المعتمد في كل مذهب من مذاهب الأربعة أن صلاة الإمام إذا صحت في مذهب نفسه فهي صحيحة عند المأموم، ويجوز للمأموم أن يأتم به. هل العامي يعني أن ينتسب إلى مذهب؟ صحيح يعني أن العامي لا مذهب له، وإنما مذهبه مذهب مفتي. لأن حتى بعض العلماء قالوا يعني قول العامي مثلا أنا مالكي أو شافعي أو كذا أن هذا من الكذب، يعني لأنه عندما يقول مثلا أنا مالكي معنى أنه درس المذهب المالكي وعرف أقوال الإمام مالك وكذا، فكأنه يعني يدعي شيئا لم يحسنه. فقالوا العامي ليس له مذهب، وإنما يعني هو يتبع كتاب الله تعالى وسنة رسوله، ومذهبه مذهب مفتيه. يعني إذا أشكل عليه أمر فيعمل بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل من يثق فيه من العلماء ويعمل بفتوى، وتكون فتوى العالم عنده مثل الدليل يعني يتبعه ويعمل به. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم من كل ما سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.